حين ألا يا والدي حكمت فينا يا فلا أحد يصبو لدعوتنا ونستغيث فلا يصغى لشكوى يا محانا ويا إن عسعس الليل وغابنا وجهنا أي وإن تنفس أي وجه الصبح أبدا يا قم يا علي القعود وما عهدي تغض على الأقدار وأدفع يا فانهاب لعلك من أسر أضر بنا تفكنا أو تولى دفن قتلا يا محانا ويا وصيّ وياك خذ مني يا ورشد واعتني الحذر ورشد واعتني الحذر وقل لي يا اكمت عني أخبرك ليك متعني يم الأرض الطف يدا حلبا عن حسين شافك غريب شهل غابا يلي تنغام يا علي بناتك سنبا وحلالا ولا خلوا علي حجاب وقلت قول زيناد ليش لسا ما نشد عني وخبر عن بني هاشم جثث مطرح بالبر هذا مقطع شفوفي وذاك على الثرى مصبر وخبر بالطفل وحسين وعباس وعلي الأكبر وقل جاسم الغريس بدم الراس متحني يا علي بناتك سلبة وحلالية وحلية ويشعر ما الشغل لا بني زياد ما سبية لعندي زيد والدوي من ظالم لعد ظالم عقب الخدير يهدوه هذا الفلك دارات وسطرات الدار بني وخبره بالاشد واكلت مصيبه صبت على الجي بويا يضرب راس اخويا بعود وابن مشت فاب حديدي واهل الشام مستريا بيشغنا وصار عدهم عيني كل سواقهم عدله وتدق بدفوف وتغني يوم فرح وسرور لاعدائنا بني اميه وال مروان ويوم حزن ومصيبة لنا ولشيعتنا. نعم ان يوم قتل الحسين كان يوم عيد لبني امية ولآل مروان ولأتباعهم وشيعتهم، وقد اظهروا الفرح والسرور بكل صراحة. مروان بن الحكم لما نظر إلى رأس الحسين بين يدي يزيد جعل يضحك ضحكا عاليا وجعل يهز أعطافه فرحا وسرورا وجعل يخاطب رأس الحسين قائلا يا حبذا بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخدين أخذت ثاري وقضيت ديني شفيت قلبي من دم الحسين. وهكذا يزيد نفسه عليه لعائن الله، فإنه كان على جبل جيروم وعنده طبيب يعالجه، لما جاءه البشير يبشره بأن الرؤوس والسبايا قد بنت من الشام التفت الى الطبيب قال قم عني فاني قد برئت من عدلتي. وبينه وكذلك اذ جاء غراب يحوم حول رأسه وينعق، فالتفت اليه يزيد قائلا لما بدت تلك الرؤوس واشرقت تلك الشموس على ربع جيروني نعب الغراب، فقلت نح او لا تنح فلقد قضيت من النبي ديوني. نعم، وذلك سعيد بن عمرو الاشدق عليه لعائن الله لما بلغ نعي الحسين الى المدينه، كان يوم جمعه وكان هذا اللعين واليا على المدينه وكان على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد رسول الله يخطب خطبة الجمعة، فلما سمع الواعي في دور بني هاشم على الحسين عليه السلام التفت إلى قبر النبي وقال ثار بثارات يا رسول الله، إنها ناعية بناعية يوم بدر. وهكذا أتباع بني أمية قام الجماعة إلى يزيد في مجلسه وأخبروه بما قد نذروه شكرا لله، حيث أن الله قتل الحسين عليه السلام. قام إليه أحدهم وقال يا أمير إني نذرت لله أن أحج البيت ماشيا إن قتل الله حسينا. وقام الآخر وقال إني قد نذرت أن أفعل كذا وكذا

يقول الكويت بين أنا أنشد والإمام الباقر يبكي، وإذا بجارية خرجت من وراء الزجاج وعلى يدها طفل مقمر، وضعته في حجر الإمام الباقر. لما رآه الإمام على نحيبه يبكى ولو كنا مكان الكويت لانشدنا عند الإمام الباقر قول جده الحسين: ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فأباه أن يرحموني، فتقوه سهم بغي عوض الماء المعين. سيدي لو بس الجنم راحت شتين بنكون هذا نقول عاد وامر بين شيون، لكن ليش ما ذنب اللي يرضعون عطاشة وحرمة لبسهم ميس جيه. حمله الحسين إلى الأعداء: يا قوم قتلتم إخوتي قتلتم أهل بيتي، لم يبقى عندي سوى هذا الرضيع. رسخوا جرعة من الماء فقد جف اللبن عن ثدييهم. اختلف العسكر فيما بينهم، منهم من قال اسقوه ان كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار، ومنهم من قال لا تبقوا من اهل هذا البيت باقيا. صاح ابن سعد: ويحك حرملة اقطع نزاع القوم. برماه اللغين بسهم فذبح الطفل من الوريد الى الوريد، وكان الطفل مغمى عليه من شدة الظما. لما احس بحرارة الشام اخرج يديه من قماصه واعتنق اباه الحسين وجعل يرفرف بين يدي أبيه. كم صير المذبوح بسط الحسين كفه تحت نحر الطير، فلما امتلأ الدمع رمى به نحو السماء وقال: هون علي ما نزل بي انه بعين الله، اللهم لا يكن عليك اهون من فصيل ناقة صالح. تنزح زين دم الطفل بيده بيدي ايش حاله ايش تسالي بحضنا وليدي مسالي وترس شفايا من وريدي، وذبا لا لسما ولا لقاع اخر. يا ويلي من ليفة سكنة تنادي، يا ابويا العطش هل فتت فادي، صدت لن اخوها طفل غادي يلون احرق بوسه ودمه يفور. يا خويا عان من حبه يا كي يمشى غمه يا خويا عان من رواه يا كلا غمه يا لغت لنك يا خويا بفيا يا بدا يا يا وقبرك بالقلب يا خو يا لا حفي عاد به الحسين الخير استقبلته سكينة أبابا لعلك سقيت أخي ماء وجئت يعود بقيته فأخرجه الحسين من تحت رداءه وقال بني خذي أخاك مذبوحا. وعلي ولد ميم ياسم للحزن ننصر ونبني فجعلي حرمة بسهمة ونبني الطفل عادة يفطمونه ونبني ينفطم يا ناس بس هامل مني. قالوا حفر له الحسين بجفن سيفه عند الخيمة ورم له بدمائه ودفنه وقيل طرحه بين القتلى من اهل بيته ولذا قصدته امه الرباب ليله الحادي عشر لما شربت الماء ودر اللبن في ثدييها انتقدتها زينب من بين العيار. اقبلت الى تلك الخيمة واذا الرباب واضع طفلها في حجرها. بناي صدري اوجعني ثدياي درتها. يا ابني انتسر قلبي بشرته. كسر خاطري مذبوح وحشيبته غارج بدمه ولا عرفته شنو الذنب يا ابن العملته. اين ما يحاضر ما وشربت يا ابني يا عبد الله على فرقاك صبر فينا ودر فداياك يا ديان قل الحرمل وياك للماء حين شبحت عيناك. آه ولو تراه يا علي حاملا طفله رأيت بدرا يحمل الفرق جاره مخضبا للفيض او دار غازه البسه سهم الردى مجسد تحسبوا أن السهم في نحره فوق يحلي جيده أسجدا ومذ رأته أمه أعولت دعت بصوت يصدع الجمدا تقول عبد الله ما ذنبه منفطما عبد بالسهم الرجاء يا الله اللهم برضيع الحسين اللهم بصبر الحسين اللهم بعطف الحسين نقسم عليك صل على محمد وآل محمد وآمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخشاك ولا يرحمنا ادفع عنا كل شر أحاط به علمك ارزقنا من كل خير أحاط به علمك اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا يا الله اللهم احفظ وأيد علماءنا الربانيين العاملين الحاضرين منهم اللهم احفظهم وأيدهم جماعتنا الحاضرين احفظهم فردا فردا المقيم يا هذا المجلس تقبل عمله إلى أمواته وأرواح المؤمنين نهدي ثواب سورة مباركة.